الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن في تونس الخضراء، وفي التحديد في جامع الزيتون المعمور، هذا الجامع التاريخي العريق الذي يعرف العقلاء والمطلعون ما هو أثره العلمي في تاريخ المسلمين. وأجلس هنا في لحظة تاريخية ستؤرخ وتكتب عن كيف حرب العلم، وحربت المصاحف، وحربت حلقات القرآن، وحربت الدعاة الذين ليس لهم حتى شأن في السياسة العامة، إنما يعلمون الناس دين الله والفقه والحديث والسيرة. ستسمعون كلاما غريبا، وسيطلع العالم على هذا التاريخ المنسي من تونس. وفي جامع الزيتون المعمور نلتقي بشيخين فاضلين، الأول هو الشيخ الدكتور محمد الكامل سعادة، وهو كان قاضيا أيضا في 8 كم سنة شيخنا؟ 33 عاما 32 عاما 33 عاما. والشيخ عمر اليحياوي أيضا الذي كان تخرج من الزيتونة ودرس فيها. بهذه اللحظات نفتح هذا الحوار لكي يعرف الناس ويستفيدوا تونس التي طمس تاريخها ولا يعرف عنها البشر إلا القليل. مرحبا بك شيخ. مرحبا بك شيخ، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. في شيخ تونس في بلدك أكيد ما يحتاج يا شيخ، وأنا لابس لبس بلدكم ومستمتع وساعة وأنا أعدل يا شيخ. الله يبارك فيك شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. نبذة عن الناس تعرف الأزهر مثلا، نعم، وتعرف المشرق، لكن الزيتونة للبعد الجغرافي من جهة، وللأهم للحصار السياسي الذي حصل في العهد البائد. فتعطينا نبذة عن منشأ الزيتونة، تاريخ الزيتونة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم في بلدكم. جامع الزيتونة قد سبق جامع الأزهر حوالي 3 قرون، وسبق جامع القرويين بمدة طويلة. ضرورة أن من بنت جامع القرويين هي من القيروان فاطمة الفهرية، وجامع الأزهر هو انطلق يعني في عهد المعز لدين الله الفاطمي، والذي خرج من المهدية وهي مدينة من أكبر مدن تونس، وبنى القاهرة العزية ومن بينها كذلك جامع الأزهر على رأسها، ويسمى بالأزهر الشريف نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها جدتنا. احنا حتى لا ياخذ من الوقت في الازهر فعلا. هنا متى بدا؟ متى بدات هذا الجامع؟ الجامع هذا بدا حوالي هو اسس حوالي 114 و116 على روايتين من الهجره ما شاء الله، وعلى يدي العبادله السبع الذين قدموا الى تونس، ومن بينهم الذي اسسه مباشره عبيد الله بن حبحاب رضي الله تعالى عنه. ولما أتم الإمام أبي الحسن علي بن زياد دراسته العليا عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، جاء إلى تونس، قدم إلى بلده وفتحت له الأبواب، أبواب جامع الزيتونة المعمور، وبدأ يدرس في المذهب المالكي، وانتشر على يديه هذا المذهب في البلدان المغاربية، ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وكذلك موريتانيا، وذهب حتى إلى الأندلس والسنغال أيضا، هذه كلها بلدان يعني انتشر فيها هذا المذهب، وهو كما تعلمون طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مزايا هذا المذهب أنه وحد الأفكار، وحد الأفكار، فلا تجد مللاً ولا نحلاً بين أفراده، وهذا ما لاحظناه في تونس، الوحدة الاجتماعية المذهبية. والاستعمار دائماً يلعب على التنوع، لكن أنتم الحمد لله حتى في ثورتكم كانت يعني وإصلاحكم كان مضغوطاً بحيث ليس هناك تفتت. الشيخ، هذا المسجد لماذا يحارب وهو مختص بالدروس في اللغة، القرآن، النحو، الصرف، العقيدة، السيرة، التاريخ، لماذا حرب؟ يعني أنا أفهم أن يحارب السلطان أو الطاغية أو السياسي الحركات الإسلامية، لكن هذه حركة علمية مجردة. الأمر سهل، لما توالى على تونس منهم بعيدون كل البعد على الإسلام وتتلمذوا في الغرب وتأثروا بأفكاره وبأفكار الفلاسفة الذين هم منهم الملاحدة ومنهم المشركون ومنهم الكفار إلى غير ذلك، وتأثرهم هذا، وبعد دراساتهم لما تولوا الحكم في تونس بطبيعة الحال كانوا أعداء للإسلام وكانوا أعداء لجمع الزيتونة. وأول ما قام به أحدهم، أحد من حكم تونس وهو معروف في عهد الاستقلال، أول عمل قام به أن أغلق جمع الزيتونة. هذا أغلق فعلا، أغلق من العلوم، منعت الدروس فيه. منعت فيه الدروس، ولهذا ورغم هذا يعني قيض الله سبحانه وتعالى من المشايخ ومن العلماء ومن فصاح العلماء من فتحوا أبواب ديارهم ليعلموا الناس في البيت، في بيوتهم فعلا. وشخصيا درست على فضيلة العالم الهمام سيدي محمد زغواني في بيته كتاب الموطأ وأحاديث شريفة، وخصوصا كتاب القاضي عياض، معروف هذا الكتاب هذا بالسنة. وبقية العلماء منهم فضيلة الشيخ العالم سيدي محمد شاليني في داره، درست عنه رسالة سيدي عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. هم حاربوا فعلا محاربة كبيرة، وثم من ناحية أخرى حتى أنهم كانوا سببا في تفريقهم على مختلف المواقع والولايات في تونس. والحادثة معروفة، حادثة القيروان، وحادثة القيروان هنالك عالم جليل يعني عندما عين في بلد بعيد عن بلده عن القيروان، فالشعب كامل خرج من القيروان ينادون الله أكبر، لا يمشي إلى البلد الذي عين فيه وهو بعيد وفي الجنوب التونسي. نعم. إذن طيب، جامع الزيتونة له فروع؟ له فروع موزعة في كامل الجمهورية، أذكر من بينها من أبرز هذه الفروع، ثم فرع سوسة، ثم فرع صفاقس، ثم فرع في الشمال يعني في الكهف، ثم فرع في الجنوب، يعني كلها مناطق، وكلها مناطق كلها حوربت؟ كلها حوربت، حوربت بأمر رئاسي في عام 57، معروف هذا. هذا عهد برقيبة. فعلا. طيب، عهد بن علي حوربت أيضا؟ فعلا، وفي عهد بن علي فتح الجامع من جديد لمدة سنتين، وقد شاركت في الدروس في إلقاء الدروس خلال عام 88، وثم درس الجامع مدة عامين، في تلك المدة كونت أو أسست 10 فروع داخل الجمهورية. ثم بعد هذا لم تدم الدروس بطبيعة الحال نفس المسار التي ذهب فيه سابقه. فبن علي كذلك يعني أغلق وأبطل العمل بدروس في جامعة زيتونة. إلى جانب هذا يعني الجوامع كلها في تونس لا تفتح إلا عند الصلوات وخارج الصلوات هي مغلقة. ويا ريت الأمر اكتفى على ذلك. سمعنا عن المراقبة وعن التسجيل وعن التجسس وعن وعن وعن هو حتى من ناحية الخطب الجماعية في بعض الأحيان تأتيك رسالة يعني الملتمس منك أن تخطب في موضوع كذا محددة فعلا. فهذه كل من الطريقات. وثم من ناحية أخرى يعني هنالك ثم كتمان وهناك ثم ضيق في الحديث حول الإسلام. ومن يعطي الحقيقة ويبين الحلال والحرام فهو مهدد. أنا ولذلك بإذن الله بعد الفاصل الأخير سنتكلم أيضا كنموذج عندنا الشيخ يحيى الذي فصل وسجن وعذب بسبب تدريسه العلوم الشرعية. نعم شيخ إن شاء الله بعد الفاصل نكمل بإذن الله. الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. إخواني ما نزال نتابع الحوار من مسجد الزيتون العامر في تونس مع إمام الجامع الشيخ محمد الكمال كامل الشيخ محمد الكامل سعادة، ومعنا أيضا الشيخ عمر اليحيوي. جزء تاريخ وجزء بطش وتنكيل ومحاصرة وجزء انفراج وأمل في المستقبل. الشيخ أعطيتنا نبذة عن هذا تاريخ المسجد وعن القمع الذي صار والتضييق الآن بعد الثورة، هل هناك مشروع لإحياء المسجد إحياء علميا يخرج لنا أناس يعرفون دينهم بوسطية وأصالة؟ الحمد لله من فضل الله وضعنا القطار على السكة وعلى الطريق، والآن بدأ القطار يعني يسير. ضرورة أنه ضبط برنامج تعليمي في العلوم الشرعية يوميا في عدة مواد أذكر منها العقيدة وكذلك التفسير والحديث ومصطلح الحديث والفقه. والفقه من ناحية جهة العبادات ومن ناحية أخرى من ناحية المعاملات. وكلفت شخصيا بتدريس المادتين، مادة العبادات في الفقه على مذهب الإمام مالك، وأتطرق أحيانا إلى مذاهب أخرى عند الاقتضاء وعند الضرورة. كذلك بالنسبة للمعاملات بدأت في هذا وقدمت موضوع الأسرة والزواج وأداب الزواج إلى غير ذلك في هذه الدروس. كانت هذه المعلومات مغيبة لحقوق قانون الأحوال الشخصية، خاصة عندما غرب وحورب قانون الأحوال الشخصية على أنا أحدثك كقاضي وكمدرس. أنت قاضي مدرس، حدثني عن هذه مجلة الأحوال الشخصية، لأن كانت نسبة كبيرة فيها هي مستروحة من الفقه الإسلامي بنسبة ما يقارب 70%، لأنها لا تخلو من ثغرات ولا تخلو من النصوص هي الصريحة ضد التشريع الإسلامي، كأمر المتعلق بالتبني وكالفصل 18 المتعلق بتعدد الزوجات وكالطلاق الذي أصبح باتا بالثالثة، بينما هو مخالف تستطيع أن تتزوج في الشريعة الإسلامية يعني أحكام كثيرة. نعم أحكام كثيرة وفصول كثيرة. طيب شيخنا أنتم الآن خلينا نجي للمستقبل. نعم تفاعل الناس بعد الانفراج مع مسجد الزيتون إقبال كبير، هنالك تحتش، هناك بعد الضيق جاء الفرج من فضل الله، وهناك كثير من الناس سواء على أمواج الأثير يعني في من جهة أخرى لبرامج بإذاعة الزيتونة، سواء الأسئلة تكون على بالهاتف أو المقبلون على الجامع بحضورهم في الحلقات حلقات الدرس. وهذه الدروس هي موزعة مسائية وليلية بين المغرب والعشاء، إلى جانب دروس تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. الرواية الأولى الأكثر انتشار في تونس هي رواية سيدي قالون على الإمام نافع البدري، هذه القراءة هي يوميا ومع التحفيظ وتعليم القواعد ومختلف بقية القراءات. هذه كلها أصبحت موجودة الآن وباستمرار. والناس متفاعلة فعلاً وفعلاً، وأنا فرحان في هذا، خصوصاً إقبال الشباب على هذا. الحمد لله بفضل الله. يعني هذا الشباب الذي كان يظن به أنه خلاص ترك وأدار ظهره لكل تاريخه وقيمه ودينه. نسبة كبيرة من الشباب في تونس هم يرتدون المساجد ويحضرون حلقات الدروس. الحمد لله الحمد لله بفضل الله. شيخنا، هذا المسجد بهذه الضخامة، نعم، وهذا الكبر، نعم، وهذا الامتداد، نعم، الكبير، لا نريده فقط أن يتحول إلى دروس علمية، نريد أن يكون له شأنا دعويا، نعم، بحيث ينتشر في المجتمع، نعم، أي لا يخرج لنا تلاميذ، يخرج لنا دعاة. هل هذا في هذا موجود؟ هذا موجود عند مجموعة من الشباب الذين يتصلون بنا وبمجموعة من المشايخ والدكاترة في المنهجية، لكي يصبحوا غدا بإذن تعالى يأخذون المشعل وهم يعني يكونون مجموعة من الدعاة. أنا لماذا حريص على هذه النقطة؟ عندما يأتينا خبر أن والله حصل تفجير وحصل تكفير وحصل تطرف، نعم، ثم تضخم الأمور، نعم، وتخرج في الصحافة الغربية، أي، ويستثمرها بعض العرب المحسوبون على الغربيين، نعم، نريد أن نقول أن الإسلام دين لا يستخدم القوة إلا في محلها وضد المعتدي أو، نعم، أما أن يشوه الإسلام وأن المساجد تخرج الإرهابيين فهذه تهمة خطيرة شيخ. هي شرذمة من أعداء الإسلام، يتصدرون بهذه العناوين لكي يشوهوا سمعة الإسلام ويبثوا السموم بين المسلمين وفي العقيدة. ولهذا يعني هنالك مجموعات، منهم الملاحدة ومنهم الشيوعيين ومنهم العلمانيين، كلهم يحاربون الإسلام، ونحن بإذن تعالى المسلمون كلهم في تونس وهم يدافعون عن الإسلام، يدافعون لإعلاء كلمة الله، كلمة الله العليا، وهم يعني يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالإعانة. ونحن نعلم أن التاريخ يشهد في هذا، أن تونس محفوفة بالرعاية الربانية بحفظ الله سبحانه وتعالى لما يذكر فيها من أذكار ومن أدعية ومن يعني تلاوة القرآن. فيعني تونس تسمى تونس كسرت الجبابرة كما يقال. لحظة، تونس كسرت الجبابرة؟ تونس كسرت الجبابرة. اسمعوا يا أخوان كيف يا شيخ. هنالك واقعة وقعت ضد شيخ من شيوخ الزيتونة، وهذا الشيخ مذكور ذكره أحمد ابن أبي الضيافي في الأتحاف في تأليفه. أحمد ابن أبي الضيافي في الأتحاف، الموسوعة موسوعة، نعم، يعني موسوعة تاريخية. وقد ظلم وظلم ابنه، فماذا قال؟ قال بيتين من الشعر ذكر فيهما: وكل جبار إذا ما تغاوت جبر، وكان في طغيانه يصرف، أرسله الله تعالى إلى تونس إذ كل جبار بها يقصف. يا سلام، وقصف الجبابرة عندهم فعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قوله تعالى واضح: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقلت لي أن أبو رقيبة صلى عليه، صلى عليه من بين ما صلى عليه رئيس فرنسا، ومد يديه لقراءة الفاتحة عليه. هل تعجبك هذه النهاية؟ هي من أغرب ما تسمع به. هذا من ناحية، ثم من ناحية الأخرى كأسالفه أيضا الذي لحقه كيف كانت. وتعلم الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا سلام. بعد الفاصل بإذن الله نكمل مع المشايخ. لك الحمد يا رب والصلاة. الحمد يا رب والصلاة. شيخنا الشيخ سعادة، إمام جامع الزيتون المعمور في تونس، أنت جدك علمت أنه كان إماما لهذا الجد الأكبر، نعم، قبل قرون، قبل ثلاثة قرون، قبل ثلاث قرون جدك، نعم، كان إمام، نعم، هذا الجامع في أي عهد؟ في العهد الحسيني. العهد الحسيني كان بداية العهد الحسيني كان إمام هذا الجامع، نعم، ما شاء الله، ودرس فيه. شيخ، تكلمنا قبل في الفاصل الماضي عن أن كيف كانت تونس مقبرة الطغاة، وتحقق ذلك وذكرت أبيات الشعر، إلا أن النقطة التي نريدها، لماذا هؤلاء الغات يكونون أعنف من المستعمر؟ وذكرت لي أن هناك 4 ركعات غريبة وعجيبة اللي هي عملها بورقيبة للغرب. نعم. وهي مبدئيا جاءت هذه الركعات من خلال المفاوضات، ففرضت عليه فرنسا، فرضت عليه شروط، لا تقدم الاستقلال إلا إذا يخضع خضوع الركوع إليها ويستجيب لطلباتها، أنا ذاك تنظر في مسألة الاستقلال. 1956 ما قبلها بدأ يركع، هذا نسميه الركوع العلماني، هذه فعلا. عبادة العلمانيين وسجودهم فعلا. وهو واحد أول ركعة. غلق جمع زيتون، يعني الدروس لم تعد تلقى في جمع زيتون، أول ركعة غلق دروس جمع زيتون. أي نعم. ولكن من هنا قيض الله سبحانه وتعالى مجموعة كبيرة من فطاح الزيتون من العلماء، من فتحوا أبواب ديارهم بيوتهم وكذلك في مختلف بعض المساجد. هذه الركعة للمواصلة. الركعة الثانية قضية الأحباس، الأوقاف فعلا، فهنالك غلق وإلغاء قانون الأحباس الوقف. وهذا القانون كان ينتفع به جميع الفئات، من الطلبة، طلبة جمع الزيتون، وكذلك من المؤذنين، وكذلك من القراء، وكذلك من الحفاظ إلى غير، والأئمة كلهم ينتفعون، مشايخ وعلماء كلهم ينتفعون من ريع هذه الأوقاف والأحباس. أمن هذا للعلم، ولذلك الأوقاف اللي طورت الحضارة الإسلامية كلها فعلا. في هذا الركعة الثالثة شيء. الركعة الثالثة هو ما يسمى بتوحيد القضاء، بناء على ماذا؟ بناء على القضاء على الحكم الشرعي، القضاء الشرعي، وقع الله. القضاء عليه بدعوة توحيد القضاء. ولهذا كان لنا ديوان، وهذا الديوان يتكون من حجرتين، حجرة مالكية وحجرة حنفية، وهو مزود من أكبر علماء الزيتونة. يعني كان من الركعات التي خضع فيها القضاء. نعم. وكذلك 4 أي نعم. الرابعة تحرير المرأة تحريرا مطلقا، ونحن نعرف القاعدة، إذا خرج الأمر أو تعدى الحد انقلب إلى الضد. فبعد أن نزع اللحاف على وجه المرأة، أصبحت المرأة اليوم يعني في الشواطئ وفي أماكن النزول أمور أخرى. الرافعي له كلمة جميلة في وحي القلم رحمة الله عليه، قال الله. إن تحرير المرأة غلطة مطبعية، وصوابها تجرير المرأة إلى الأخلاق الغربية. نعم فعلا. أنت شيخنا في الأربع ركعات التي ركعها بورقيبة العلماني للمستعمر، فتحت علي بابا في قضية ركعات أخرى للعلمانيين المعاصرين للغرب. وهذا موضوع آخر. شيخ، نريد أن ندخل باختصار عن منارة المسجد وساعة المسجد ومنبر المسجد. نبدأ في المنبر الذي المتحرك. قصة المنبر تاريخه، تاريخ هذا يرجع إلى العهد الأغلبي، يعني في القرن الثاني للهجرة. هذا في خصوص المنبر، وترون كيف أن الزخرفة فيه كلها مزوقة بآيات قرآنية، وحتى من ناحية الخشب في تكوينه يعني يرجع إلى ذلك العهد. وأجمل ما فيه أنه متحرك، وهو كذلك هذه يا سيدي على عادة وعرف التونسي في الجوامع المالكية. جوامع المالكية عادة ما تكون المنابر داخل الحجرة. لماذا هذا؟ لاتصال الصفوف وراء الإمام في بقية الصلوات، فلا يكون فاصلا بينهم. أي إلا يوم الجمعة. طيب. أيوة. الساعة، الساعة حجرية هذه، وهي كانت توقت وتضبط أوقات الصلوات قديمة، قديمة جدا، ترجع إلى العهد الحفصي. وهذه يعني بسببها يقع ضبط أوقات الصلوات بين الشتاء وبين الصيف شمس. وهكذا وهي شمسية، على توقيت الشمسي. على توقيت الشمسي وكذلك. نحن سنصعد المنارة. إيه؟ والمنارة عالية. نعم. وصعودها توقعته صعب، لكن تبين أنه سهل. لماذا؟ أولا الصعود إلى الملأ الأعلى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. ولهذا كلما تصعد كلما ترتقي ولك درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، جرى العرف في تونس أن كلمة الله سبحانه وتعالى العليا هي يعني ترفع من أماكن عليا، كالصوامع مثلا وكالكتاتيب التي هي شكل بنائها هو شكل مرتفع حتى تكون تلاوة القرآن في مكان مرتفع. ومنها أيضا ما يسمى بالختمة وهي وراءنا هذا مكان مرتفع ليأتي القارئ يوم الجمعة ويقرأ ما تيسر على عموم الناس بالأداء وتطبيق القواعد. المنارة جميلة وكبيرة وعظيمة يعني وهذه متميزة فيها في يعني تونس بهذا الشكل المربع اللي كأنها غرفة مرتفعة ورأيتها أيضا في القيروان. نحن شيخنا يعني مستمتعون بهذا الفضاء الإيماني الذي يعيد الإنسان توازنه في عهد مادي علماني حسي غليظ. الجانب الآخر أعزائي المشاهدين رح نذهب إلى الشيخ عمر اليحياوي من أجل أن نسمع تجربته في كيف حورب هذا الشيخ وكيف فصل وكيف سجن وكيف طرد فقط لأنه يدرس كتاب الله. بالمناسبة هذا مصحف ذهبي أهداني إياه الشيخ، إن شاء الله سنذكره بعد هذا الفاصل بإذن الله. لك الحمد يا رب والصلوات. الحمد يا رب والصلوات. الفاصل الأخير من جلوسنا المريح في جامع الزيتون المعمور التاريخي الذي حورب في عهد النظام البائد، لأن شيء اسمه دين وقيم وأخلاق حورب في العهد الماضي. أيضا نلتقي إضافة إلى شيخنا مع الشيخ عمر اليحياوي. عمر اليحياوي نموذج لكثيرين من المشايخ والدعاة والأساتذة والأكاديميين الذين أقصوا أو عذبوا بسبب أنهم يدرسون كتاب الله ويعلمون الناس العلم الشرعي. مرحبا بك الشيخ عمر اليحياوي. شيخنا أنت سجنت في عصر أبو رقيبة ولا عصر زين العابدين؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فإني تتمة لما كان يقوله الشيخ سعادة أريد أن أتحدث عن وضعية الإسلام في بداية الاستقلال. كما أشار الشيخ من قبل إن وكما يرويها لي أحد المشايخ وهو محمد صالح النفر عروف يقول لي إنه التقى بعلي بلهوان وهذا كان يسمى بزعيم الشباب وهو من رفاق أبو رقيبة، يقول له إن الكاتب العام تاع وزارة التربية التي كانت تسمى في ذلك الوقت وزارة العلوم قال لي ناداني نادى الشيخ النافر نادى علي بلهوان وقال له والبناية الوزارة قريبة من القصبة أين تطل على جامع زيتون، قال له أعلم أننا لسنا أعداءكم وإنما أعداءكم هؤلاء الذين يسكنون جامع زيتون. اللي هو أنتم اللي هو الزيتونيين بصفة العام. ولذلك احنا لما اردنا الخروج تركناكم لكم تركنا لكم السلطه حتى تتموا تحذير بلادكم، بعنوان ان فرنسا والاستعمار الفرنسي يحذر تونس واول التحذير التحطيم جامع الزيتون ونشاط. لذلك هذا ما رواه لي شيخنا المرحوم محمد صالح النافر عن علي بلهوان. هذا مع بداية الاستقلال 1956 وكان أبو رقيبة وفيا لتعهداته هذه، فإنه حتى في آخر الأسبوع الذي أتيح به ذكر تصريحا لجريدة لمون يعتز فيها بأشياء قام بها في تونس. مثل كان أول ما اعتز به أنه غلق جامع الزيتون، أول قرار يأخذه كوزير أول مين؟ اللي يعتز به ثانيا هو تحريره للمرأة، هذه دعوة تعريته للمرأة. لكن اللي يهمني الآن هو في جمع الزيتون نفسه. فإنني كنت آخر فوج من التلامذة الزيتونيين الذين دخلوا جامع الزيتونة للتعليم في 56، وأغلق بعدها جامع الزيتونة من التعليم، وبقي يطارد فلوله، انتهوا في 64، يأخذك 7 مراحل. هذيك جامع الزيتونة الذي كان منارة لا في تونس العاصمة فقط، بل له أكثر من 30 فرعا في جهات المملكة في ذلك الوقت. تسمى أن وقت قاعد يدركني شيخ أبي. أنت قبل الفاصل قلت لا أريد أن أتكلم عن شخصي، لكن الناس يا شيخ التنظير تنساه. الحدث والنموذج هو الذي يلصق في الدماغ. أريد حدثا معك، كيف حوربت؟ لماذا سجنت شيخ؟ أنا توليت الخطابة في جامع اسمه سلمان الفارسي في 83، وكعادة الجبابرة والظلمة لا يروقهم أن تتحدث بحرية عن الإسلام، وهم قد وطنوا العزم على محاربة لا الإسلاميين بل محاربة الإسلام نفسه. وبرقيبة كان عنده مثل يحتذيه ألا وهو كمان أتاتورك، يراه هو المثل الذي يستحق أن يحتذى به، ولذلك حارب الإسلاميين وحارب الإسلام في شخصي، كل من ينتسب إلى جامع الزيتون وكل من ينتسب كمسلم كعالم مسلم. شيخنا سجنت مرتين. سجنت مرة 3 مرات في عهد بورقيبة، ومرة في عهد بن علي. فقط لأنك مستمر الدراسة؟ لأنني كنت أصدع بأن هذا السلوك الذي يسلكه الحكام في تونس يغيب حضارتنا الإسلامية التي مضى عليها 14 قرن في بلادنا، وهم يريدون أن كما قال أحد الفلاسفة الذي درست عليه، يريد أن يولون وجهة أين تغرب الشمس لا من أين تشرق الشمس. تغريب المطلق، تغريب جغرافيا وحضاريا ودينيا. فكانت اللائكية هذه هدفهم الذي يصعب، وكل من يقاوم هذا الهدف فهو مستهدف. فسجنت في 83، ثم في 86، ثم في 87، وبعد خروجي من السجن في 87 بدعوى الإفراج عن الإسلاميين في تونس على عهد رئيس سابق، وقع سجني من جديد في 92. فالحملة التي أطلق عليها حملة تجفيف المنابع. شيخنا الله يبارك فيك، الحديث في تونس لا ينتهي وقوي وفي تفاصيل كثيرة، وأنت ذكرت اللائكية عند المغاربة، اللائك العلمانية، هذا السلوك من سلوك الطغيان المادي العلماني، والطغيان ليس له جنسية ولا مذهب ولا دين. أنا شاكر لكم على هذا العطاء الكبير، وبإذن الله هذا الانفراج الجديد الذي جاء يعيد تونس إلى هويتها وإلى دينها وإلى أصالتها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات